بقول لحضرتك الحمد لله طبعا، يعني بعد فضل ربنا وحضرتك الحمد لله الحمد لله. انا مشيت على النظام شهرين ودلوقتي انا حامل الحمد لله يا دكتور. والله يعني انا والله اقول لحضرتك حاجه، انا اول ما سافرت هنا السعوديه مشيت على النظام بصراحه ما لخبطتش، بس كانت انا ناس اللي هو اللي هو الشجره ده بتعبني ما اكلتوش تاني، اكلت خيار مخلل تعبني ما اكلتوش تاني. يعني اللي كان بيتعمل ما كنتش باكلها. يعني انت ما حاولتيش تعملي حقن مجهري؟ ما حاولتيش تعملي حاجه قبل ما تجيلي؟ قبل ما نيجي لحضرتك جوزي كان كاشف عند دكتور مسالك، فكان اخر حل وصلنا له ان هو يعني هيعمل تجميد ونعمل حقن مجهري. ايه رايك بقى فيا انا؟ لا هو جمد ولا انت حقنت مجهري. فما حضرتك تتصلي، فلقيت الدكتوره ميادة كلمتني مره بتقول لي كذا كذا وحلقه عندك، قلت لها لا، يبقى طالما حملت على نظامي يبقى الست دي اصلا بتشتكي من قصه في الحمل من قبل ما اعرف انت مين. التكيسات كان عندي تكيسات قبل. ايوه الفضل ببعض ربنا لحضرتك والله العظيم يا دكتور. الاستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. التكيس بقى، بص، الدورة الشهرية في الست بتدور على قطاعين. القطاع الأولاني هو قطاع المبايض، يعني المبايض شهريا كده بيحصل انها بتجيب خليه من الستام سيلز بتاعتها من الخلايا الام. كل مبيض للست عندها هنا 400 500 خليه وهنا 400 500 خليه في المبيض ده والمبيض ده. ففي واحده خليه من دول بتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لحد اليوم ال 14 في الدوره. مع ظهور هرمون الاستروجين من بطانة الرحم بقوة شديدة، تمام، بيعمل حاجة بيخلي فيه هرمون اسمه LH يطلع بصورة عالية قوي. ال LH ده بيطلع، يعني في FSH بيطلع في اول 14 يوم، ويجي ال LH ده يطلع في اليوم ال 14، يخلي الخلية اللي كانت بتكبر دي تبقى بويضة، والبويضة دي تفرقع من المبيض تطلع في الحوض. يعني البويضه سابت المبيض وطلعت في الحوض، يقوم ماسكاها صوابع كده اسمها قناه فالوب، تقوم ماسكاها وقفشاها. حلو؟ ومبيتها عندها. عظيم؟ يبقى في الفتره دي حصل حاجه اسمها التبويض. التبويض بيحصل في اليوم ليله ال 13 ليله ال 14، المهم بيقول لك ايه؟ من اليوم ال 11 ليوم ال 16 موستلي. في الدورة اللي هي 28 يوم موستلي ده التبويض حصل. حلو؟ حلو. في بقى ستات بتيجي ايه؟ عند اليوم ال 14 الدورة البويضة اتكونت بس ما فرقعتش. وبعدين ممكن تكون عندها ايه؟ لا ده بدل ما الاوردر جه لواحدة تكبر بس، ده ادى الاوردر لخمسة ستة بس ما بقوش فولي ماتيور. يعني ما كبروش لدرجه النضج الكامل، فيطلعوا على سطح المبيض كده خمسه فوليكلز مثلا، خمس اكياس، ولا واحده فيهم بقت بويضه متكامله. ولا واحده فيهم بقت بويضه متكامله، فبالتالي يقول لك الست دي بقى عندها تكيس. يعني كل شهر بيطلع لها كيسين ثلاثه يقعدوا شكلهم شبه البويضه بس هم مش بويضات كامله. فبالتالي الدوره بتاعتها ما بتكملش اصلا. فيقول لك ايه بقى الدكتور اللي يحب يقرطص صح؟ يقول لك عندك ايه؟ اكياس وظيفيه. ما هي هو التكيسات، يعني فيلير اوف اوفيوليشن، فشل في التبويض. تكيس مبايض معناه فشل في التبويض، فشل كامل او فشل جزئي حسب حالتك. بنقدر نعرفها شويه تساعدنا بالهرمونات ال LH وال FSH في اول ايام في الدوره تساعدنا، لكن مش معنى ان دورتك منتظمه يعني بينزل عليك الدم شهريا في نفس الميعاد ده معناه كده ان حضرتك مبايضك سليمة. المبايض دي دورة لوحدها، لكن الرحم، الرحم اللي هو المستقبل للجنين ده بيستقبل بقى هرموناته من البويضة اللي طالعة، يعني بيستقبل هرموناته هو كاستروجين او بروجستيرون من البويضة اللي طالعة حسب طور التطور. يعني البويضة في الاول بتفرز هرمونات معينة، بعد التبويض بتفرز هرمونات تانية، بعد التبويض بشوية وعدم وجود تخصيب بتفرز هرمونات تالتة. في التالتة دي بقى بيبدأ الشادنج بقى اللي هو نزول الدم عند حضرتك. الدم ملوش علاقة بالتبويض غالبا، هما ماشيين ان سيكونس مع بعض، بس لو حصل عندك فشل في التبويض مش لازم يحصل عندك فشل في نزول الدم، ده حاجة وده حاجة. مش محدش يقول لي ايه بقى انا بيجيلي الدورة بالساعة، لا انت ممكن تكون تكيس عادي، ألم الدورة في حد ذاته كل شهر وتغير لونها وطول مدتها ده ممكن يكون دليل على تكيس مبايض او تخانه بطنه الرحم او بطنه رحم مهاجره اصلا. يعني الموضوع في كذا حاجه، وحسب الديفكت، حسب الديفكت، يعني الديفكت حصل على مستوى المبيض على قد تكيس، ولا حصل على مستوى بطنه الرحم اللي كل شهر بتكبر وبعد كده يحصلها شيدنج داون، بتقوم واقعه تنهار من اول وجديد وتنزل الدوره. هو ده، فانت هل كل شهر بتقدري تكوني بطانه جديده ولا لا؟ مفيش ستات كتير حبوا يعملوا حق مجهري وقالوا البطانه ضعيفه برغم انها سميكه. هو انت مش قصه سمك او عدمه، لا قصه هيلثنس، هي فيها قد ايه صحه، الخلايا دي متكونه قد ايه، ماشي، يعني متكونه ومكونه بصوره هيلثي ولا لا. يعني انت عشان تكون لك 2-3 مليار خلية شهريا، هل عندك الاستعداد لتكوين هذه الخلايا ولا لا؟ زي الراجل، الراجل لو جه يحسبها بالعقل، بالعقل الراجل مهيئ يوميا لعملية اخصاب، فهو في القصفة الواحدة ممكن يكون عنده من 50 في القصفة الواحدة من 50 مليون ل100 مليون خلية، ده في المرة الواحدة. لو احنا قلنا يا عم متوسطه هو مره 100 مليون في 30 يوم، يعني 3 مليار خليه هو بيفقدهم شهريا، يعني هو على استعداد يفقد 3 مليار خليه شهريا. الله، هو بيصنعهم منين؟ ما هو كل شهر 3 مليار هيروحوا منه، غير اللي بيكسروا كرات دم حمراء، غير غير، كنا خلصنا. لكن انت عندك استعداد لتكوين هذا العدد من الخلايا شهريا، ده بصوره اكتر من كده كمان، ده على هذا القطاع فقط. الست كذلك لما بتيجي تكون بطانه رحم، يا جماعه هو بقى ساعتها السؤال، الخلايا دي انت صنعتها منين؟ جبت لها دي ان ايه وبروتين منين؟ ده كل شهر هنا وهنا على القطاع ده وعلى القطاع ده، معنى كده ان انت جسمك قادر على انتاج وفقد هذا الكم من الخلايا. ما تدورش على العلاج قبل ما تتبع النظام، هو النظام ده اللي هيعملك بدايه الديتوكسيفيكيشن، التخلص من السموم اللي انت بقالك سنين ماشيه عليها وفي وقت مش طويل. بعد كده جسمك بيبدا في نفس الخط متوازيا الاصلاح، يعني هو بيبدا الديتوكسيفيكيشن وفي ظرف اقل من 15 يوم بيكون لحم خلاص في البناء، بناء عضلات وبناء هرمونات وبناء فيتامينات، هتبدأي خلاص. مفيش حاجة اسمها بريمينوبوزال وبعد المينوبوز هيحصل ايه وهيحصل ايه. هنا الست عندنا على نظامنا، عشان تبقوا عارفين كلمة مينوبوز بالنسبة لنا انقطاع الطمث او سن اليأس من المحيض، سن اليأس من المحيض، سن اليأس من المحيض، مش يأس، هو اسمه اللائي يائسنا من المحيض، اللائي يائسنا من المحيض. فده بيحصل يأس من نزول الدم، فاسمه يأس من المحيض، ما اسموش سن اليأس، يعني اسمه سن انقطاع الطمث او سن اليأس من المحيض. اللي عندنا احنا على نظامنا الفرق بين ده ما قبل وما بعد هي القدرة على الانجاب، لا ده انتهاء عهد البويضات، لا لكن حضرتك انت مبيضك بيفرز هرمونات، بيفرز حضرتك انت هرموناتك هتتاثر؟ لا. انثويتك هتتاثر؟ لا. ده السؤال عشان خاطر بقى ايه ما نلفش وندور. هو الستات بيسالوا السؤال ده عشان دي، لا الانثويه من ناحيه بقى مقاساتك وشكل جسمك وطبيعه كيانك لا مش محتاجه ريبليسمنت زي زمان ما كانوا بيقولوا لنا. يعني زمان كان يقول لك يسرى اصل اول ما وصلت سن الياس راحت بقى تاخد استروجين وبروجسترون من بره. لا مش محتاجه انت الحته دي خالص، انت جسمك هيظبط نفسه بس وانس مشيتي واتبعتي التعليمات دي. الستات اللي بتعجز بتعجز من ورا الكبد، اللي بتتراهل بتتراهل من ورا الكبد الدهني مش من ورا سن الياس. ما ترموش ده على ده، مفيش انقطاع ولا هو اسمه كده انقطاع الطنف او الياس من المحيط، ملهاش بقى. انا اقعد انقطاع احسن، ما انقطاع انقطاع، ما هو معاد. ما انت بتبدا عندكم بدري برضه 13 سنه ولا حاجه، ما انت احسبيها 13 سنه وقولي بتقطع على 53 54 ده المفروض على الاقل، ممكن تكون اكتر من كده، ممكن توصل 57 سنه. من سن بقى 13 لسن 57 حوالي 44 سنه، 13 57 44 سنه، 44 سنة. شوف بقى في 12 شهر، قلنا هنقول 40 في 12 شهر و 480، قوله كمان 4 وكده، قول مثلا داخل لي في 550 بويضة على مدار سنين عمري. 550 كل بقى ما يبقى خد له 275 بويضة بس خلاص. يعني انت كل ما يبقى مؤهله ب 250 275 بويضة في عمرك وخلاص، ده مخزونك، ده مخزونك. كل ليه قسمتهم على اتنين؟ لان كل شهر ده واحد بيطلع، ماشي؟ يعني كل ده بيطلع المره دي اليمين، المره الجايه الشهر الجاي يطلع الشمال وهكذا، يبقى اديله مع بعض. يعني مفيش مبيض شايل الليله لوحده، واللي شايله مبيض شغاله مبيض واحد، وهي عندها تكمل على فكره. يعني ام مبيض واحد دي عندها تعمل ال 500 بويضه دول عادي يعني، بس اهم حاجه تكون غذائها محترم. هو انت ال 500 بويضه دول طالعين من 5000 ستيم سيلز، يعني عندك 5000 ام وكل مره بتطلع 10 انت عشان تكسب منهم واحده، خلاص؟ يعني كل مره بتطلع 10 عشان تكسب منهم واحده، انضف واحده واكبر واحده واحلى واحده، دي اللي هتطلع تبقى بويضه، ما عدا ذلك بيموتوا بقى. فاهم؟ يعني احنا زي نظام النحل كده، بيغذوا اربعه خمسه وفي الاخر يختاروا ملكة واحدة، فاهم؟ فهي الست كل شهر كل شهر بتعمل ايه؟ بتغذي خمس ست بويضات، وبعدين بقى قرب ما تقرب التبويض في واحدة بس بتبقى ماتيور وكويسة.